الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من الدرس العاشر من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الهمزتين من كلمة، قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزلا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا أو خلف له ولا، وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا فإنك آئفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا، وأئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. إذا وقعت همزة وصل بين لام التعريف الساكنة وهمزة قطع، فلكل القراء إبدال همزة الوصل حرف مد يمد ست حركات، وهذا المد أولى. ويجوز التسهيل، تسهيل همزة الوصل بين مع القصر، أي بدون مد مطلقة، لكل القراء. وهذا النوع ورد في ستة مواضع، وهي الذكرين، موضعين في سورة الأنعام، فيكون فيها المد المشبع هكذا كما لفظت به، أو يكون التسهيل مع القصر هكذا الذكرين. الآن موضعين في سورة يونس، الآن هذا النطق بالمد المشبع، أو التسهيل مع القصر الآن. الله أذن لكم في سورة يونس، هذا المد المشبع، أو التسهيل مع القصر أي الله أذن لكم. وفي سورة النمل الله خير أما يشركون، في سورة النمل هذا المد المشبع، أو التسهيل مع القصر أي الله خير أما يشركون. وهذان الوجهان جائزان لكل القراء، ولذلك قال الناظم فللكل يعني وهمزة فامدده مبدلا فللكل ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل، أي عن كل القراء كذلك، كآلان مثلا. ويختص أبو عمرو بموضع واحد في سورة يونس، وهو قال موسى ما جئتم به السحر، فيقرأها كذا أبو عمرو، أو التسهيل كذلك السحر، لأنه يقرأ بهمزة قطع بعدها همزة وصف بعدها لام التعريف، فهذا خاص بأبي عمرو. بعد ذلك قال ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا، أي لا يجوز إدخال ألف الفصل بين همزة الاستفهام وهمزة الوصل إذا سهلت في الكلمات المذكورة، وهي الآن وأخواتها، ولا يجوز الإدخال كذلك في كل كلمة اجتمع فيها ثلاث همزات، وذلك في لفظ آمنتم أو آمنتم في مواضع الثلاثة، ولفظ آلهتنا خير أم هو في سورة الزخرف، فيكون فيها الأوجه المذكورة التي تقدم حكمها في لفظ آمنتم، أما آلهتنا فيأتي حكمها أو تفصيل حكمها في سورة الزخرف إن شاء الله. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل. يقول إن أنواع الهمزتين من كلمة واحدة ثلاثة أنواع، الأولى أو النوع الأول مفتوحتان نحو أأنذرتهم أأسلمتم أأنتم، مفتوحة مع مكسورة نحو أئن أئذا أئنكم، الثالث مفتوحة مع مضمومة نحو أأنبئكم أأنزل أألقي. قال ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها رد، وقبل الكسر خلف له ولا. المقصود بالمد هنا إدخال ألف تمد بمقدار حركتين بين الهمزتين المفتوحتين وبين الهمزة المفتوحة والمقصورة. فقرأ بالإدخال في النوعين المذكورين قولا واحدا قالون وأبو عمرو، فيقرآن هكذا: أسلمتم، أنذرتهم، نعم أنتم، والمفتوحة مع المكسورة إذا، إنكم، إن. هذا الإدخال لقالون وأبي عمرو قولا واحدا في النوعين المذكورين. قال وقبل وروى هشام بالإدخال قولا واحدا بين المفتوحتين، يعني هشام له الإدخال قولا واحدا بين الهمزتين المفتوحتين أسلمتم، وبخلاف بين المفتوحة والمكسورة إذا، إنكم، وله التحقيق قولا واحدا إذا، إنكم. فيكون لهشام في المفتوحة مع المكسورة الإدخال وعدمه مع تحقيق الهمزتين هكذا: إذا أو أئذا، إنكم أو أئنكم، وليس له تسهيل. والإدخال عنده بخلاف بين المفتوحة والمكسورة أي هشام. باقي القراء الذين لم يذكروا يكون لهم عدم الإدخال قولا واحدا. قال بعد ذلك: وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، ضمير عنه يرجع إلى هشام، نعم. وفي حرفي الأعراف والشعر العلى: أئنك إذكا معا فوق صادها، وفي فصلات حرف وبالخلف سهلة. أي أدخل هشام ألفا بين الهمزة المفتوحة والهمزة المكسورة في سبعة مواضع بلا خلاف، وهي: الموضع الأول ويقول الإنسان إذا ما مت، في سورة مريم إذا ما مت، الإدخال بدون تسهيل. الموضع الثاني: إنكم لتأتون الرجال، في سورة الأعراف. الموضع الثالث: إن لنا لأجرا، في سورة الأعراف كذلك. الموضع الرابع: إن لنا لأجرا، في سورة الشعراء. الموضع الخامس: إنك لمن المصدقين، في سورة الصافات التي قال عنها: إنك إفكا معا فوق صادها، يعني الصافات التي فوق سورة صاد. السادس: إفكا آلهة، أي في سورة الصافات إفكا آلهة، وهي التي فوق سورة صاد. الموضع السابع: قل إنكم لتكفرون، في سورة فصلت. قال عنه: وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة. فيكون له الإدخال قولا واحدا مع تسهيل الهمزة الثانية بخلاف هكذا: قل إنكم، هذا الإدخال مع التسهيل، قل إنكم، الإدخال مع التحقيق. قال بعد ذلك: وأئمة بالخلف قد مد وحده، وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. أي أدخل هشام ألفا تمد بمقدار حركتين بين همزتي لفظ أئمة في مواضع الخمسة بخلاف، فيقرأ هكذا: أئمة، هذا بالإدخال، أو أئمة بدون إدخال. فبالإدخال قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس، وبدون إدخال قرأ الإمام الداني على طاهر بن غلبون. قوله: وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا، أي قرأ أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية من لفظ أئمة في مواضعه الخمسة وحققها غيرهم، ولكن لم يدخل من أهل سما أحد بين همزتي أئمة. وورد قول عن أئمة النحو بإبدال الهمزة الثانية من لفظ أئمة ياء خالصة لأهل سما، وهذا قول لم يقرأ به ولم يحققه العلماء. والأولى أن يقتصر على التسهيل لأنه هو الذي ثبت من طريق الشاطبية. والمواضع التي فيها ورد لفظ أئمة هي على النحو التالي: الأول: فقاتلوا أئمة الكفر، في سورة التوبة. الثاني: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، في سورة الأنبياء. الثالث: ونجعلهم أئمة، في سورة القصص. الرابع: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، في سورة القصص أيضا. الخامس: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا في سورة السجدة. قال بعد ذلك ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا، أي أدخل هشام وأبو عمرو ألفا بين الهمزة المفتوحة والمضمومة بخلاف، فيكون لهم الإدخال وعدم الإدخال في نحو أأنبئكم، فهشام يرويها أأنبئكم أو أأنبئكم بالإدخال مع التحقيق أو عدم الإدخال مع التحقيق. أما أبو عمرو فله الإدخال مع التسهيل وعدم الإدخال مع التسهيل، أأنبئكم أو أأنبئكم. وقوله برا وجاء ليفصلا أي قالون أدخل ألفا بين الهمزة المفتوحة والمضمومة قولا واحدا هكذا أأنبئكم أألقي أأنزل. والباقون لهم عدم الإدخال قولا واحدا. قال بعد ذلك وفي آل عمران رووا لهشامين كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. روى بعض أهل الأداء عن هشام في لفظ قل أو نبئكم في سورة آل عمران بتحقيق الهمزتين وبدون إدخال ألف بينهما مثل حفص قل أنبئكم، ولفظ أنزل في سورة صاد ولفظ ألقي في سورة القمر بتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما بين المفتوحة والمضمومة في الموضعين المذكورين مثل قالون هكذا أنزل ألقي. وبهذا الوجه قرأ الإمام الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون، فيقول لهشام في هذه الكلمات الثلاث مذهبان: الأول تحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه في أنبئكم أنزل ألقي، الثاني التحقيق في أنبئكم فعل عمران وتسهيل الثانية مع الإدخال ألف بينهما في أنزل ألقي. والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب الهمزتين من كلمة، وننتقل إلى باب الهمزتين من كلمتين. قال الناظم رحمه الله تعالى باب في باب الهمزتين من كلمتين: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعنا، فجاء أمرنا من السماء إن أولياء، أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي في الفتح وافقا، وفي غيره كليا وكالواو سهلا، وبالسوء إلا أبدلا ثم أبغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدلا. وتسهيل الأخرى في اختلافهما فما، ففي إلى مع جاء أمة منزلا، نشاء أصبنا والسماء أو التنا، فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. يتكلم الناظم في هذا الباب عن الهمزتين. أولا الهمزتين من كلمتين لها قسمان: متفقتان في الحركة أو مختلفتان في الحركة. فبدأ يتكلم عن القسم الأول وهما الهمزتان المتفقتان في الحركة من كلمتين. قال وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. أسقط أبو عمرو البصري الهمزة الأولى من همزتي القطع المتلاصقتين في كلمتين حالة وصلهما بشرط أن تكونا متفقتين في الحركة. الأمثلة بالنسبة للمفتوحتين: جاء أمرنا، فيقرأه أبو عمرو جاء أمرنا مع القصر أو جاء أمرنا مع التوسط، المهم إسقاط الهمزة الأولى كما قال وأسقط الأولى. المكسورتين نحو هؤلاء هؤلاء إن، فيقرأ أبو عمرو هؤلاء أو هؤلاء لإسقاط الأولى مع القصر والتوسط. مثال للمضمومتين وهو موضع واحد في سورة الأحقاف، أولياء أولئك، فيقرأ أبو عمرو أولياء أولئك أو أولياء أولئك مع القصر والتوسط. وذهب بعض أهل الأداء إلى أن الهمزة المحذوفة هي الثانية، ولكن الجمهور على أن المحذوفة هي الهمزة الأولى كما أشار إلى ذلك الناظم في قوله وأسقط الأولى. قال بعد ذلك وقالون والبزي في الفتح وافقا، أي اتفق قالون والبزي مع أبي عمرو على إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين نحو جاء أحدكم، فيقرأانها مثل أبي عمرو هكذا جاء أحدكم أو جاء أحدكم، إسقاط الأولى مع القصر والتوسط. نعم. وفي غيره كاليا وكالواو سهلا، أي أن قالون له، قالون والبزي لهما في الأولى من الهمزتين المكسورتين تسهيلها بين الهمزة والياء نحو هؤلاء إن، هؤلاء إن، الأولى مسهلة والثانية محققة مع التوسط والقصر. وكذلك يسهلان الهمزة الأولى من المضمومتين هكذا أولياء أولئك، أولياء أولئك. قالوا بعد ذلك وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما، أي أن بعض أهل الأداء عن قالون والبزي أبدل الهمزة، أبدل الهمزة الأولى واوا ثم أدغما فيها الواو الأولى التي قبلها في لفظ بالسوء إلا ما رحم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، فيرويها البزي وقالون هكذا بالسوء إلا، بالسوء إلا. هذا وجه، ولهما وجه آخر وهو تسهيلها مع التوسط والقصر على قاعدة تسهيل الهمزة الأولى من المكسورتين هكذا بالسوء إلا، بالسوء إلا، أو مع القصر بالسوء إلا. ومعنى قوله وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، أي ليس الخلاف في تخفيف هذا اللفظ عن قالون والبزي ليس مغلقا مسدودا، بل ذائع مستفيض ومنشور ومشهور في كتب القراءات. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. انتقل الناظم يتكلم عن مذهب ورش وقنبل في الهمزة الثانية من الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين في الأنواع الثلاثة المذكورة آنفا، فذكر أنه ورد عنهما وجهان عن ورش وقنبل. قال والأخرى كمد، معنى كمد أي تسهيل بين الهمزة وبين الحرف التي هي من حركتها. مثلا فمذهب ورش وقنبل هكذا، الأول تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية فالمفتوحة بين الهمزة والألف والمكسورة بين الهمزة والياء والمضمومة بين الهمزة والواو هكذا جاء أمرنا، هذا التسهيل، هؤلاء تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، أولياء أولئك تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. المذهب الثاني عن ورش وقنبل تحقيق الهمزة الأولى وإبدال الهمزة الثانية حرف مد محض من جنس حركة ما قبله هكذا جاء أمرنا، إن كان بعدها ساكن تمد ست حركات كما مثل، إن كان بعدها متحرك تمد حركتين، مثال جاء أحدكم الموت، جاء أحدكم، نعم. وفي المكسورتين هؤلاء كنتم، فهذا يمد ست حركات لأن بعدها ساكن، أولياء أولئك بعدها متحرك فتمد حركتين هكذا أولياء أولئك، أولياء أولئك. هذا معنى قول الناظم وقد قيل محض المد عنها تبدلا. ثم قال وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. يذكر وجها ثالثا لورش في هاتين الكلمتين، كلمة هؤلاء إن كنتم صادقين في سورة البقرة، وكلمة على البغاء إن أردنا تحصنا في سورة النور. فورد عن ورش أنه كان يبدلها ياء مكسورة غير مادية هكذا هؤلاء، فهذا وجه خاص بورش غير الوجهين المذكورين، فيكون له ثلاثة أوجه، وجهين أولين مذكورين مع قنبل، وهذا وجه يزيد فيه ورش أو يختص به ورش. الكلمة الثانية على البغائين، على البغائين ردنا، على البغائين ردنا بالنسبة لورش في سورة النور. وهنا على كلمة البغائين ردنا يكون لورش فيها أربعة أوجه، الوجهان الأولان المذكوران مع قنبل وهو تسهيل الثانية أو إبدال حرف مد ومد ست حركات، وورش يزيد وجه آخر وهو يبدأ حركتين لأن النون ستتحرك بحركة الهمزة عند نقلها إليها هكذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، هذا بمقدار حركتين. والوجه الرابع لورش إبدالها ياء مكسورة على البغاء إن أردنا. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. يذكر الناظم أن حرف المد إذا وقع قبل همز مغير بالتسهيل كما عند قانون والبزي في الهمزة الأولى من المكسورتين أو المضمومتين ففيه وجهان التوسط والطول، وقد مثلت ونطقت به عند ذكر مذهب قانون والبزي. والتوسط يقدم في حالة التسهيل وجود أثر الهمزة بالتسهيل، وإذا وقع حرف المد قبل همز مغير بالإسقاط ففيه وجهان القصر والتوسط، والقصر مقدم كما في قراءة أبي عمرو في الأنواع الثلاثة وكما في رواية قانون والبزي في المفتوحتين. ففي حالة الإسقاط يقدم القصر على التوسط لأنه أسقط الهمز بالكلية. فائدتان مهمتان، أولا لأبي عمرو من الروايتين في نحو حتى إذا جاء أمرنا وهؤلاء ونحو هؤلاء ونحو من دونه أولياء أولئك، له وجهان. أولا قصر المد المنفصل في الأنواع الثلاثة، وقصر وتوسط حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط هكذا حتى إذا جاء أمرنا، هذا قصر المنفصل وقصر الحرف المد الذي قبل الهمز المغير، أو قصر منفصل وتوسط حرف المد الذي قبل الهمز المسقط هكذا حتى إذا جاء أمرنا هؤلاء هؤلاء من دونه أولياء من دونه أولياء أولئك من دونه أولياء أولئك. هذان الوجهان جائزان للراويين عن أبي عمرو وهما الدوري والسوسي. والدوري له وجه آخر وهو توسط مد منفصل في الأنواع الثلاثة مع توسط حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط هكذا حتى إذا جاء أمرنا. وثانيا لقالون والبزي نحو حتى إذا جاء أمرنا، الوجهان المذكوران هنا قصر المد المنفصل هما قصر المد المنفصل مع قصر توسط حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط. ولقالون وجه ثالث وهو توسط المد المنفصل وتوسط حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالإسقاط، فيكون قالون مثل الدوري ويكون البزي مثل السوسي. في بالنسبة للهمزتين المفتوحتين، أما قالون والبزي في المكسورتين والمضمومتين فلهما كذلك قصر المد المنفصل مع توسط وقصر حرف المد الواقع قبل الهمز المغير بالتسهيل هكذا هؤلاء إن إذا كان في مد منفصل فيختص قالون بتوسط المدين المد المنفصل وتوسط المد الذي أتى قبل الهمز المغير بالتسهيل. نعم انتهى من كتاب الوافي. بعد ذلك قال وتسهيل أخرى في اختلافهما سما تفيء إلى مع جاء أمة ننزل نشاء وصبنا والسماء يؤتنا فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلا وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. يذكر الناظم في هذه الأبيات حكم الهمزتين المختلفتين في الحركة بعد أن انتهى من ذكر أحكام الهمزتين المتفقتين في الحركة فقال وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما أي إذا جاءت الهمزتان مختلفتين الحركة من كلمتين فبين أن أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الثانية في النوعين الآتيين تفيء إلى جاء أمة هكذا الأول أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو تفيء إلى فتساعد الثانية بين الهمزة والياء ولذلك قال قل كالياء الثاني أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو جاء أمة فتساعد الثانية بين الهمزة والواو ولذلك قال وكالواو سهلا ثم ذكر أن أهل سما يبدلون الهمزة الثانية في النوعين الآتيين الأول أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا فتبدل الثانية واو حالة وصل السفهاء بكلمة ألا السفهاء ولا الثاني أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو من السماء يوئتنا فتبدل الهمزة الثانية ياء ولذلك قال ونوعان منها أبدلا منهما أي من جنس حركة ما قبلهما فعندنا السفهاء ألا قبلها مضمون تبدأ الواو وعندنا من السماء أو قبلها مكسور تبدأ الياء وهذا الكلام لأهل سماء نافع وابن كثير وأبي عمرو ثم ذكر النوع الخامس والأخير فقال وقل يشاء إلى كالياء أقيس معدلة أي أنه إذا كانت الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة نحو يهدي من يشاء إلى أو الملأ إني ففيها وجهان في الهمزة الثانية وجهان أولا التسهيل بين الهمزة والياء هكذا يشاء إلى الملأ إني ولذلك قال كالياء أقيس معدلة يعني كالياء يعني تساعد بين الهمزة والياء الثاني الإبدال واوا خالصة هكذا يشاء إلى الملأ إني ولذلك قال وعن أكثر القراء تبدل واوها باقي القراء غير أهل سبا وهم ابن عامر والكوفيون لهم تحقيق الهمزتين في الأنواع المذكورة كلها سواء كانت الهمزتان متفقتين في الحركة أو مختلفتين في الحركة وإذا وقفنا على الكلمة التي آخرها الهمزة الأولى وفصلناها عن الثانية فلا بد من أن نبدأ بهمزة محققة لكل القراء لأن هذه التغييرات في الهمزة الثانية لا تحدث إلا في حالة وصل الكلمتين ببعضهما ولذلك قال وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا إذا بدأنا لكل القراء وقفنا على الكلمة الأولى نبدأ لكل القراء بتحقيق الهمزة الثانية الواقعة في بداية الكلمة التالية قال والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا أي أن حقيقة الإبدال أنك إذا أبدلت الهمزة ألفا أو واوا أو ياء فلا بد من إبدالها حرفا خالصا لا يبقى فيه شائبة من الهمزة. فإذا أبدلتها ألفا تكون ألفا خالصة، أبدلتها واوا تكون واوا خالصة، أبدلتها ياء تكون ياء خالصة. والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا، أي حقيقة التسهيل هو النطق بالهمزة مسهلة بين الهمزة والحرف الذي تشكلت منه حركتها، كما بينا ذلك في بداية الكلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.